انه يعني الواحد لا يجوز انه يتزوج بكتابية ما لم تكن هي يعني بكر، يعني اللي هي لازم تكون يقول ايش محصنة. محصنة ايه، وهل في النصارى اليوم محصنات؟ ما انا بدي هذا النهاية النقطة. اذا كان انت بدك تتزوج من واحدة كتابية. انا لا اتزوج في هذه الايام كتابية. ايوة طيب، ما هو هل الشرع انه هو يرفض انه يتزوج بكتابية؟ يرفض الا اذا كانت محصنة. اذا لم تكن محصنة يرفض، إذا كانت غير محصنة. إذا كانت غير محصنة، طيب أنت كيف تتأكد من هي إنها هي محصنة أم غير محصنة؟ وكيف تتأكد في هذا الزمان من صلاح فتاة نصرانية بين المجتمع الفاسد؟ كيف يمكن التأكد؟ طيب يا شيخنا، أنا بسأل، إذا كان طيب إذا كان هو لا يمكن التأكد من ذلك، فإذا كان أنت يعني سألت البنت مثلا فهي أكدت إنه هي محصنة، وهل هي كافرة وتصدق؟ هي كتابية يعني مسيحية مثلا. الله يهديك، المسيحية كافرة ولا مسلمة؟ كافرة طبعا. فأنا قلت لك هل تصدق وهي كافرة؟ هل كيف؟ هل تصدق؟ والله لا، إيه الله يهديك. اسمع، ربنا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أيوة. والمحصنات، أين المحصنة اليوم في مجتمعك الذي تعيش فيه المجر؟ أين المحصنة؟ فإذا أنا أستودعك الله، لأنك حديثك طويل وقد عرفت الجواب من قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فاحفظ الآية وتذكر معناها. وإياك أن تتزوج بنصرانية، ففي المسلمات كفاية وغنية. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.